الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب طاعة الإمام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار هو من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال حدثنا محمد بن جعفر بندار نصح الناس كتابا لشعبة. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث من أساطير المحدثين رواه له الجماعة. قال عن أبي عمران الجوني: أبو عمران هو عبد الملك بن حبيب الأزدي، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وقال الدرقني ثقة، وقال النسائي ليس به بأس، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عبد الله بن الصامت: قال عن عبد الله بن الصامت الغفاري البصري، وهو ابن أخي أبي ذر رضي الله عنه، قال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال عجلي بصري تابعي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي ذر رضي الله عنه: رضي الله عنه وأرضاه، صادق اللهجة أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التقي النقي الزاهد العابد، أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد يأمهم فقيل هذا أبو ذر، فذهب يتأخر، يعني هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل هذا أبو ذر فذهب يتأخر، فقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. نعم، هذا ختاما للكلام على مسألة الولاة وعلى التأمير، وأنه من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصى الرسول، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. لكن لابد أن نقيد: من أطاع الأمير في غير معصية الله، من أطاع الأمير في غير معصية الله، وإلا فقد قلنا بأن طاعة ولاة الأمور لازمة واجبة بنص الكتاب والسنة، لكنها ليست طاعة مطلقة، هي مقيدة، لا سيما أنه قد قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما لم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح، وهذا الأبواب القادمة ستكون على ذلك، أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى معرفة الفضل لأهله، وإنزال الناس منازلهم، وأن ينزلوا الناس منازلهم. أبو ذر رضي الله عنه أرضاه لما ذهب إلى الربذة وأقيمت الصلاة، ودخل الإمام الراتب، فقالوا له، شوفوا الناس قالوا له، هيئوه، قالوا له: هذا أبو ذر، يعني هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرف له حقه واعرف له فضله. فقال: هذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، ومن باب يؤتي كل ذي فضل فضله، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وفوق كل ذي علم عليم. والنبي بيّن ذلك، بيّن فضل الصحابة جميعا عندما قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. وقد قال: يا أبا بكر، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فلما تقدم أبو ذر تأخر الناس وقالوا: هذا أبو ذر، يعني تأخر وقدم أبا ذر. فهذه المسألة الأولى، مسألة إنزال الناس منازلهم، ومعرفة الفضل أهل الفضل، وإنزال العلماء منازلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وكلما كان الأمر يعني مدخولا بالنقص على من لم يعرف الأقدار، فالنقص إليه مردود. ولذلك قال الحافظ وغيره عن ابن حزم لما قال عن الترمذي مجهول، قال الترمذي نادى ابن حزم على نفسه بالنقصان أو بالجهالة عندما جهل الترمذي، فقالوا: هذا أبو ذر. فتأخر الإمام فأدخله أبو ذر وقال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا. وهذه أيضا فيها دلالات واضحات جليات على أنه وإن لم تتوفر فيه شروط الإمامة وجب السمع والطاعة له. هذا إذا كان قد غلب، وإذا كان قد غلب واستقر الأمر له وانقطعت الفتنة بوجوده ولا يمكن عزله بدون مفاسد، فهذا وجب السمع والطاعة له وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. هذا حديث يدل لنا على بطلان من يقول بأن الرؤساء في هذا الزمان كالأجراء، رجل أجير عند الشعب، وهذا كلام فيه اعتزال، فيه لمحة اعتزالية، وفيها عدم فقه أيضا بما كان عليه السلف الصالح. ولا يقال بأن الواقع الذي نحن فيه يخالف السلف سبحان الله. يبقى إذن أنت تقول بلازم قولك أن تشريع السلف التشريع الذي كان للسلف صالحا لا يصلح ليش لزماننا هذا، وأنت هذا لازم لا يمكن أن تلتزم به، وإلا كنت على شفير هلكة. وشرعنا صالح لكل زمان ومكان، ولذلك قلنا لابد أن نقول بأن النبي أرسل لنا قاعدة: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وقال: وإن كان عبدا حبشيا رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. لذا نحن نقول الآن بهذه فيها بيان لضلال الرافضة الخبساء الذين يقولون بولاية الفقيه، يقولون بشغور الزمان من ولي الأمر أو من خليفة ويبقى ولاية الفقيه. طبعا ولاية الفقيه هذه لتعلم أنها بدعة الاثنى عشرية، هذه بدعة الاثنى عشرية. ولاية الفقيه ما معنى ولاية الفقيه؟ هو أن يتولى الفقيه مكان منصب من؟ إمامهم الغائب، الإمام الذي ينتظرونه، هذا الإمام المعصوم، المعصوم الذي يعلم الغيب، هم يعتقدون فيه ذلك. فقالوا: لا ينزل منزلته ولا ينوب عنه إلا الفقيه. لذلك ولاية الفقيه كانت لمن؟ للهالك هذا عليه من الله ما يستحق، الخميني هذا المبطور وعليه من الله ما يستحق في قبره. وأخذ بعده من في ولاية الفقيه؟ خمائني، الله اسمه ايش؟ هو خمائني موجود ان شاء الله، ربنا يعني يطيل في عمره حتى اذا دخل النار لا يخرج منها ابدا. ونسأل الله له الهداية، نسأل الله له ولنا الهداية وللجميع الهداية. فيقولون بولاية الفقيه، والفقيه عندهم هذا هو ارقى منزلة الناس، ارقى منزلة في الناس، لانه ينوب عن الامام المعصوم الذي يعلم الغيب والذي تستقيم الدنيا به، والذي تستقيم الدنيا به. هذه ولاية الفقيه. طبعا هناك من تأثر بهم وقال بأنه قد يكون الفقيه مكان ولي الأمر. نحن نقول من اشتراط ولاية الأمور، من السمات والشروط التي لابد أن تتوفر في ولي الأمر، أن يكون فقيها مجتهدا للنوازل. فإن لم يكن فلابد أن يستعين بالعلماء في النوازل إعانة له على حل هذه النوازل. هذا بالنسبة بإيجاز للكلام على ولاية الفقيه، وبإيجاز أيضا على كلامة مسألة الرئيس المستأجر، هذا كلام خطأ وباطل، بل هو ولي أمر، وولي الأمر له ما لولي الأمر من السمع والطاعة في غير معصية الله جل في علاه، وأن تقاتل معه في تحت راياته يعني سواء، وتصلي خلفه، وأن تأتي بكل ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم أنك لو عصيته في غير معصية الله جل في علاه فقد عصيت النبي وعصيت الله، وإن أطعته كان في طاعة الله كنت مطيعا للرسول ومطيعا لله جل في علاه. هذا بإيجاز على هذا الباب، وقد انتهى بفضل الله جل في علاه، وقد بيّن أنه ما دام جعله وليا للأمر حرم عليك الخروج عليه. عبد مجدع الأطراف، نعم حرم عليك الخروج عليه، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وهذا فصلنا فيه القول قبل ذلك. من أول الباب الفوائد المستنبطة: طاعة ولاة الأمور طاعة لله جل في علاه ولرسوله. سجود الملائكة لآدم كان طاعة لله، سجود الملائكة لآدم كان طاعة لله جل في علاه. ذم التشرذم ومدح اللحمة الواحدة، من وين تأتي؟ اسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وجوب التحاكم لكتاب الله جل في علاه. قال: قادكم بكتاب الله، ما قادكم، اسمعوا واطيعوا، ما قادكم بكتاب الله. من حسن الإيمان معرفة الفضل لأهله. الولاية تكليف وليس التشريف، الولاية ولاة الأمر تكليف وليس التشريف. وبهذا نقول قد ختم الله لنا هذا الباب المهم جدا، باب طاعة الإمام، والباب الذي بعده إتماما له بأن طاعته ليست مطلقة لكن طاعة في غير معصية الله. تقول: فضلا العبد الحبشي عندما يتأمر كيف يكون له حكم على سيده، وهل لسيده وقتها وقتها أيضا ما له؟ نعم لا أكون وسأسمع له ويطيع. إن استدل أحدهم بأن الموافقة. لحظة الأخت بشرى، لماذا أنت تغيبت أمس أو الأمس؟ ما الذي غيابك أمس وهو الأمس؟ لما التقاعس؟ ما اعتدنا التقاعس في المدارس، لما التقاعس؟ وأم عبد أيضا يعني إما تغيبت وإما أنها تحضر ولا تسجل، لكن أيضا تغيبت أيام ثلاثة متتاليات، وأنت أيضا تغيبت، لما تغيبتما؟ ما أجبنا لها سؤالها، لكن من غير أن أرى أنها التي سألت حتى نعاتبها على الغياب، ننتظر ننظر عندها عذر أم لا. يقول إن استدل أحدهم بأن الموافقة الظاهرة من أولياء الأمور لأعداء الإسلام، وإن تعللوا دليل على محبة علو الكفر كلمة الكفر على الإسلام ويكفروه بهذا، فكيف الرد؟ هذا والله الاعتزال بعينه، هذا والله الاعتزال بعينه، ولمحة التكفير عند الخوارج، لأنه أخذ باللازم، هذا أخذ باللازم، ومسائل البواطن لا تؤخذ هكذا. واتفق أهل السنة والجماعة أن لازم القول ليس بقول، ولازم الفعل ليس بفعل حتى يقر به صاحبه، يبقى يراجع حتى وجد الفعل ويراجع ويقول نعم أنا أريد وأحبه، وهو يقر بإرادة علو الكفر على الإسلام. هذا والله الاعتزال بعينه، وهذه لمحة الخوارج في هذا، نفس الخوارج في هذا الباب. لازم القول ليس بقول، ولازم الفعل ليس بفعل. نعم. يقول هل ولي الأمر قد يكون عبدا؟ قد يكون عبدا لو تغلب، عنده شوكة وقوة وتغلب صار ولي للأمر. المتغلب المماليك عندك قطز وببرس وكل هؤلاء كانوا إيش؟ مماليك. فإن كانت له قوة وغلبة وتغلب واستقر، شوف اسمع الشروط الثلاث، له شوكة ومنع وقوة وتغلب واستقر الأمر له واندرأت الفتنة وانكفأت الدماء، صار وليا للأمر، يجب ويستوجب السمع والطاعة. الله أكبر. أعتذر لحضرتك، إذا أعتذر لحضرتك، الحمد لله على سلامتك، ونسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية. تبقى أم عبد اختبأت وما أعطت جوابا، وهي أصلا أنا قلت من ثلاث أيام إما تغيبت وإما موجودة دون أن نعلم، فليتها تبين لنا.